إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد وصلنا إلى قول الإمام أبي بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى في منظومته الحائية، إلى قوله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة، وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. كنا قد ذكرنا بعض الأمور المهمة التي ينبغي أن يعلمها المؤمن تجاه مبحث الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وكنا قد وصلنا إلى المبحث السادس، وهو الواجب الكف والسكوت عما شجر بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فإن الصحابة رضي الله عنهم بشر، ليسوا بمعصومين من الخطأ والزلل، ولذلك يمكن أن يصدر منهم أشياء هي أخطاء، فلا ينبغي للمؤمن أن يذكر تلك الأخطاء ويشيعها ويضخمها ويكون ديدنه الحديث عنها لإثارة الفتن، وحتى يقع في قلب بعض الناس بغض أو كره للصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وهذا السكوت عما شجر بينهم وعدم الخوض فيه، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا الذي حثنا عليه ديننا، فإن الله عز وجل أمرنا أن نستغفر لهم وأن نترحم عليهم وأن نحبهم وأن نذكرهم بخير، ولم يأمرنا أن نذكر أخطاءهم ونشيعها بين الناس. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل، فهو على غير السبيل. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى حين سئل عن القتال الذي حصل بين الصحابة، سأله بعضهم عما وقع بين الصحابة من قتال ومن فتن، فقال رحمه الله: تلك دماء طهر الله يدي منها، تلك دماء طهر الله يدي منها، يعني لم أشارك فيها. قال: أفلا أطهر منها لساني، أفلا أطهر منها لساني. ثم قال: مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها. مثل أصحاب النفس مثل العيون، ودواء العيون ترك، يعني لا تكثر مس العين فتمرض. كذلك صحابة نفس لا تكثر ذكرهم بغير الخير، بل لا بد أن يذكرون بالخير رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قرأ قول الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وسئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عما حصل بين الصحابة، أي من الاختلاف في آخر يعني خلافة عثمان رضي الله عنه بعدها، فقال رضي الله عنه: قتال شهده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغبنا، يعني غبنا عنه، هم كانوا حاضرين كنا غائبين. قال: وعلموا وجهلنا، هم كانوا أعلم بالحال منا وهم أعلم بالله عز وجل وبدين الله عز وجل منا. قال واجتمعوا فاتبعنا، أي ما اتفقوا عليه واجتمعوا عليه اتبعناهم في ذلك. قال واختلفوا فوقفنا، وأما اختلافهم ذات فلا نتدخل فيه، فهو خلاف بين صحابي وصحابي لا دخل لنا فيه، ولا يعني نكثر الكلام فيه ولا نشيعه حتى لا نهلك. وقال الإمام أحمد رحمه الله بعد أن قيل له ما تقول فيما كان بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، قال ما أقول فيهم إلا الحسنى، ما أقول فيهم إلا الحسنى، أي أحبهم كلهم وجميعهم وأترضى عليهم وأتكلم فيهم بالخير، ما عدا هذا فليس ذلك لي. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويمسكون، يعني أهل السنة والجماعة، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، أي ما وقع بينهم من الاختلاف وهو قليل. قال ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، وهذه قاعدة مهمة يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، لأن الشيعة الرافضة يضخمون الأمور وينقلون أشياء، ويظن الذي يسمع تلك الأشياء أن الصحابة منذ بعثة نفسهم وهم في اختلاف وهم في قتال إلى أن لقوا الله، وهذا كذب. ولذلك قال منها ما هو كذب، أي ما ينقل عن اختلافهم والقتال الذي وقع فيه وذكر مساوئ فيه شيء كذب، كذب لا يصح. قال ومنها ما قد زيد فيه وأنقص، وفيه بعض الأشياء في أصلها صحيحة لكن زيد فيها أشياء غير صحيحة، ولذلك الشيعة يجعلون من الحبة قبة ويضخمون الأمر. قال وأنقص وغير عن وجهه. قال والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. يعني قال ما نقل عن الصحابة فيما شجر بينهم فيه شيء كثير كذب، وفيه شيء كثير وإن كان أصله صحيح لكن زيد فيه وانقص وغير عن وجهه، وفيه شيء قليل صحيح، وذاك الصحيح هم مجتهدون فيه، والمجتهد إما أن يصيب وإما أن يخطئ، وفي كلتا الحالتين له أجر، إن أصاب فله أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد وليس له أجر الخطأ لأنه لا يؤجر على الخطأ، لكن له أجر الاجتهاد، ففي كلا الحالين هم مأجورون. ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يطيل لسانه ويتكلم في هؤلاء الأخيار رضي الله عنه. وقال كذلك شيخ الإسلام رحمه الله وإذا كان كذلك فنقول ما، وهذه كذلك قلت قاعدة مهمة ينبغي التنبه لها، قال ما علم بالكتاب والسنة والنقل المتواتر من محاسن الصحابة وفضائلهم. نحن عندنا آيات صريحة وأحاديث صحيحة في فضائل الصحابة وأن الله أثنى عليهم ورضي عنهم وذكرهم بكل خير ووعدهم الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أصحابه وحث على حبهم وذكر يعني فضائلهم، هذا أمر متيقن لا نشك فيه أبدا وأمر متواتر. قال لا يجوز أن يدفع، يعني هذا الأمر المتيقن لا يجوز أن ندفعه ونرده، قال بنقول بعضها منقطع وبعضها محرف وبعضها لا يقدح فيما علم. إذا كان عندك يقين أن هذا الصحابة لهم فضل وأن الله أثنى عليهم، ثم يأتيك ناس ينقل أن الصحابة فعلوا كذا في بعض الأشياء، لا يجوز أن ترد اليقين بهذه الأشياء، مستحيل هذا. قال فإن اليقين لا يزول بالشك، هذا أمر متيقن في فضلهم، وأما تلك المسائل المذكورة ففيها كذب وفيها كذا، وما كان منها صحيح فهم معذورون فيه، فكيف ترد هذا الأصل بهذا الأمر الذي أحسن أحواله لا يصل إلى درجة يعني الظن. قال وبعضها قال ونحن قد تيقنا ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف قبلنا، وما يصدق ذلك من المنقولات المتواترة من أدلة العقل من أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، هذا يقين أن الصحابة هم أفضل الخلق بعد الأنبياء، ثم يأتيك واحد ويذكر مساوئهم. إذا كان هؤلاء الصحابة هم أفضل الناس بعد الأنبياء وتذكر مثلا، فكيف بغيرهم؟ ولذلك هذا الفضل الذي عندهم لا يناله غيرهم، ولذلك تلك النقولات لا تؤثر في هذا الأصل ولا تغير قلب المؤمن تجاههم. قال فلا يقدح في هذه الأمور المشكوك فيها، فقال فلا يقدح في هذا أمور مشكوك فيها، فكيف إذا علم بطلانها؟ لأن أكثر ما ينقل عن الصحابة في هذا الباب كذب، يكذبون عليهم ويضخمون الأمور وهي لا تصح عنهم رضي الله عنهم وأرضاه. فهذا أصل عظيم ينبغي التنبه له، ما ثبت في الكتاب والسنة وإجماع السلف من الثناء عليهم وذكر فضائلهم ومحاسنهم وهي كثيرة وكثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وهذا يكفي في فضلهم. فكيف بما ورد في أن الله رضي عنهم ووعدهم الجنة وذكر أنهم خير الناس وغير ذلك من الفضائل، فهذا لا يقدح فيه ما نقل عنهم مما هو أكثره كذب. وهنا ينبغي التنبيه أن الصحابة ليس أحد منهم بمعصوم، وهذا أصل مهم كذلك، لأنك إذا علمت أن الصحابي ليس بمعصوم لأنه بشر يمكن أن يخطئ، فإذا صدر منه الخطأ لا يقع في قلبك شيء يعني تجاهه، لأنك تعلم أنه بشر والله لم يعصمه من الخطأ، ولذلك يمكن أن يخطئ، فتتقبل ذاك الخطأ وتوجهه في وجهته الصحيحة، وأن هذا الخطأ جاء عن اجتهاد ولم يتعمد الصحابي وإنما اجتهد وأخطأ. وحتى لو يعني صدر هذا الخطأ فإن له حسنات كثيرة تمحي تلك السيئات، وهذه قاعدة في الشرع، الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، هذه في كل الناس في كل مسلم، فكيف الصحابة يخرجون من هذا؟ لهم فضل السابقة في الإسلام والجهاد في سبيل الله ونقل الإسلام لمن بعدهم ونقل القرآن ونقل السنة والصبر وحماية النبي صلى الله عليه وسلم وترك أموالهم وأولادهم والهجرة وغير ذلك من الفضائل الكثيرة. كل هذا المحاسن بمجرد ما تأتي سيئة تنسى تلك المحاسن، هذا لا يليق، فتلك الحسنات محت تلك السيئات التي يمكن أن تصدر منهم. ولذلك إذا صدر من أحدهم ما يعتبر أنه خطأ فهذا مغمور في بحر حسناتهم وفضلهم وجهادهم وصبرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا علمنا أنهم بشر فلا يجوز تضخيم وتعظيم ما قد يصدر من بعضهم وتهويل الأمر فيه كما يفعل أهل البدع من الروافض الذين همهم ودينهم الطعن في أخيار هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاه. الشيعة الرافضة همهم الطعن في الصحابة، هذا ودينهم مبني كله على الطعن في الصحابة، وهذا الدين الذي مبني على الطعن في الصحابة هذا ليس بدين حق. ولذلك قال الشعبي لو قيل لبني إسرائيل من خير أمتكم بعد موسى قالوا أصحاب موسى، ولو قيل للنصارى من خير أمتكم بعد عيسى قالوا أصحاب عيسى، قال لو قيل للرافضة من شر أمتكم قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فخالفوا جميع الطوائف في هذا الأصل. فكل الناس يجعلون أصحاب نبيهم أفضل الناس إلا الروافض، وهذا دليل على أنهم زنادقة يريدون أن يهدموا الإسلام. المسألة السابعة حكم من سب الصحابة وكفرهم، ما هو حكمه الذي يسب الصحابة أو يكفر الصحابة يقول لهم كفار مثل الرافضة، ما هو حكمه؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، رواه البخاري في الصحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حديث هذا رواه الإمام الطبراني وحسنه الإمام السيوطي والألباني رحمهما الله تعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من سب أصحابي، كذلك حسنه السيوطي وحسنه الألباني رحمه الله. فهذه الأحاديث فيها النهي من النبي صلى الله عليه وسلم والنهي الشديد عن سب الصحابة وأنها كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس، وهذه لا تكون إلا على الكبائر، وهذا دليل أنها من أعظم الكبائر. يقول الإمام النووي رحمه الله: واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم أو من لم يلابس، يعني لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون. الإمام النووي رحمه الله يبين أن سب الصحابة حرام من أكبر الكبائر. قال: سواء كان الصحابي الذي سببته من لم يدخل في تلك الفتن أو كان قد شارك في تلك الحروب، لا يجوز لك سبه. ولذلك فرق الشيعة كلهم حتى الزيدية يتفقون على سب معاوية رضي الله عنه. هذا يعني أمر متفق عليهم بينهم، سب معاوية رضي الله عنه. أما أهل السنة فلا يسبون أحدا أبدا ويحبونهم جميعا. فمن سب جميع الصحابة وطعن فيهم، يعني سب كل الصحابة ويكفر كل الصحابة، مثل الرافضة يستثنون إلا بعض الصحابة الذين هم من أهل البيت ويستثنون سلمان الفارسي، لا يجوز. لما نقول لا يجوز سب الصحابة سواء كان الصحابي من أهل البيت أو لم يكن من أهل نواصل، نعم. قل: فمن سب الصحابة وطعن فيهم، يعني يسب جميع الصحابة بيطعن فيهم، فهذا كافر لتكذيبه للقرآن وتكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه. إنسان يسب جميع الصحابة ويطعن في كل الصحابة، هذا خلاص طعن في دين الله عز وجل، وهذا الأمر لا ينبغي أن يختلف. قال بشر بن الحارث: من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين. تسب الصحابة الذين أثنى الله عليهم كأنك تقول ما مذكور في القرآن من فضائل، هذا كذب تكذبه، والذي يكذب القرآن هذا كافر. وقال الإمام المروزي: سألت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم، فقال: ما أراه على الإسلام. يعني لا يمكن أن يكون مسلم ويسب أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم جميعا. هذا الأمر متفق عليه، ومن سب جميع الصحابة أو غالبيتهم العظمى، يعني لم يستثني إلا أحد، فهذا لا ينبغي أن يختلف فيه أنه ليس على الإسلام. كذلك من اتهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها في عرضها بعدما برأها الله تعالى، يقول أن عائشة زانية، مثل ما يفعل الرافضة الآن. الرافضة يتهمون عائشة لحد الآن، لحد الآن هادوا أئمتهم أصحاب العمائم ما زالوا يتهمون عائشة. فالذي يتهم أم المؤمنين رضي الله عنها بعدما برأها الله، الله عز وجل أنزل قرآنا يبرئها فيه، قال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، قال: والطيبات للطيبين. من هو الطيب؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، إذن زوجاته طيبة، طيبات. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، قال: أولئك مبرؤون مما يقولون. من هم هؤلاء؟ عائشة رضي الله عنها وصفوان الذي اتهم كذلك، مبرأ، برأهم الله، لهم مغفرة ورزق كريم. الله قال أنه غفر لهم ووعدهم الجنة، رزق الكريم والجنة. فكيف يأتي واحد ويقول أن عائشة فيها وفيها وفيها؟ هذا مكذب للقرآن، مكذب لربه سبحانه عز وجل. ولذلك من ما زال يتهم عائشة فهذا كافر بالإجماع، ولذلك لا ينبغي كذلك أن يختلف. يقول الإمام مالك رحمه الله، إمام مالك إمام دار الهجرة، يقول: من سب عائشة قتل. من سب عائشة قتل، أي الحاكم يقتله. قيل له: لما يقتل في عائشة؟ لماذا يقتل في عائشة بالذات؟ لأنه يفهم من كلمة مثلا من سب معاوية لا يقتل، وإنما يزجر أو يعزر، لكن لماذا عائشة بالذات؟ قال رحمه الله: لأن الله تعالى يقول في عائشة رضي الله عنها: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. بعدما أنزل الله عز وجل آيات في حادثة الإفك وبين أن سوء الظن بعائشة لا ينبغي أن يكون، ثم قال: يعظكم الله أن تعودوا لمثله، أن تفعلوا هذا الفعل تتهمونها، إن كنتم مؤمنين. فلذلك الإمام مالك قال: فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل. هذه فتوى الإمام مالك رحمه الله. ويقول الإمام ابن حزم: قول مالك هاهنا صحيح، وهي ردة تامة. من سب عائشة واتهمها في عرضها قال هي ردة تامة، وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها، لأن الله يقول أنها بريئة وأنت تقول أنها ليست بريئة، إذن أنت تكذب الله عز وجل، ولذلك قال هذه ردة تامة. وقال القاضي أبو يعلى من أئمة الحنابلة قال: من قذف عائشة رضي الله عنها وأرضاه بما برأها الله منه كفر بلا خلاف، وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. يعني هذا أمر تقريبا متفق عليه بين علماء السنة. قال الإمام ابن القيم: واتفقت الأمة على كفر قاذفها، يعني من قذف عائشة واتهمها في عرضها. فعندنا الآن مسألتين: من سب الصحابة كلهم وطعن فيهم كلهم أو أغلبهم، يعني لم يستثني إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، يعني غالبية العظمى يكفرهم، أو طعن في عرض عائشة، فهذا كافر بالإجماع، هذا الاثنين لا ينبغي أن يختلف فيه. وأما من سب أحد الصحابة، يسب واحد أو يطعن في واحد، فاختلف العلماء في كفره بعد اتفاقهم على فسقه وضلاله وجرمه. يعني الذي يسب صحابي واحد ولو كان معاوي، اتفق العلماء على أنه فاسق وفعل ذنب عظيم وجرم شنيع وهو في ضلال مبين، لكن هل هو كافر أو ليس بكافر؟ هذا الذي اختلف فيه العلماء. واتفقوا على أن على الحاكم أن يعزره وأن يعاقبه أشد العقوبة، هذه من مسؤولية الحاكم إمام المسلمين. إذا سمع واحد من الرعية من الناس يسب أحد الصحابة لابد أن يزجره وأن يعاقبه وأن يسجنه، وأن يعني يعزره بما يراه مناسبا، لأنه طعن في صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا وحق الصحابة علينا، أن الحاكم يعزر من اعتدى على أحد منهم بسب أو غيره. جيء لعمر بن عبد العزيز رحمه الله برجل سب عثمان رضي الله عنه، فقال له: ما حملك على أن سببته؟ قال: لماذا سببت عثمان؟ قال: أبغضه. الرجل يقول لعمر: أبغض عثمان. تخيل هذا الرجل يبغض عثمان، يكرهه يعني، والبغض أشد الكره، وعثمان هذا مبشر بالجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعثمان في الجنة، وهو يبغضه. وعثمان هذا زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنته الأولى، فلما ماتت زوجه الثانية وهو يبغضه، والنبي صلى الله عليه وسلم كيف يزوج رجل بنتين اثنين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لأحد من الصحابة إلا عثمان. هذا دليل أن نفسه يحبه حبا شديدا، هو نفسه يحبه وزوجه بنته وهذا يبغضه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هو عثمان، الملائكة تستحي من عثمان وهذا الرجل يبغضه. حتى تعلم البدعة، خطورة البدعة لما تقع في القلب، يقول الحق ظاهر ناصع الواضح أنت لا تراه، وترى أشياء لا وجود لها في الواقع، تتخيلها أنها دين وتصير تدافع عليها وتقاتل عليها وانت جاهل. فهذا الرجل يبغض عثمان الذي يحبه الله ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم وتستحي منه الملائكة ومبشر بالجنة. ذو النورين، نعم، سبحان الله. قال أبغضه. فقال له عمر بن عبد العزيز: وإن أبغضت رجلا سببته؟ يعني كي تبغض واحد تسبه، ممكن تكون واحد تفاش واحد تكره تروح تسبه، ما تروح تسبه قلبك تكره خلاص، لماذا تسبه؟ قال: فأمر به فجلده 30 صوتا، لأن عمر بن العزيز كان هو الخليفة هو الأمير. لما وقعت هذا المهم قال لهم: جلدوه 30 صوت، 30 يعني جلدة. وهذا ذكره شيخ الإسلام في الصارمي المسلم. ولا شك أن من سب أحدا من الصحابة فهو على خطر عظيم، وقد اقترف إثما عظيما قد يوصله إلى الكفر والعياذ بالله، هذا ليسب واحد من الصحابة. وبعضهم جعل من طعن في أبي بكر أو عمر فهذا قد يكفر لأن فضائلهما متواترة، لكن القاعدة العامة أن من سب واحد من الصحابة رأوا في ضلال مبين وعلى خطر عظيم، وإن لم يكفر لكنه يعني متفق على فسقه وقد يصل به الحد إلى الكفر والعياذ بالله. أما من سب الصحابة جميعا أو أكثرهم أو طعن في عائشة فهذا لا يختلف أنه كافر بالله تبارك وتعالى. المسألة التي بعدها المعادون للصحابة ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى الروافض أو الرافضة ونعرفهم احنا الآن باسم الشيعة، والطائفة الثانية هم الخوارج، والطائفة الثالثة هم النواصب. هذو ثلاث فرق كلهم عندهم عداوة للصحابة. أما الروافض الشيعة الاثني عشرية هذو كفروا وطعنوا في الصحابة رضي الله عنهم جميعا ما عدا بعض الصحابة من آل البيت وصحابي أو اثنين من غير البيت كسلمان الفارسي وعمار بن ياسر رضي الله عنهم. يعني استثنوا الصحابة من آل البيت كعلي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وزادوا أضافوا إليهم عمار بن ياسر وسلمان الفارسي وأظن ربما صهيب الرومي، يعني سبعة صحابة هذو يحبونهم، والباقي تاع الصحابة كلهم يقول لك كفار ومرتدون وغيروا دين النبي صلى الله عليه وسلم وأخفوا السنة وحاربوا آل البيت وبدأ يطعونات كثيرة. هذو هم الرافضة. لماذا فعلوا الرافضة هذا الأمر؟ قصدهم الطعن في الدين، قصدهم هدم الإسلام، لأنهم لم يستطيعوا أن يهدموا الإسلام مباشرة بقوة الإسلام وقوة الصحابة رضي الله عنهم. ففكروا وجدوا أن الطريقة لهدم الدين هي الطعن في الصحابة، لأن الصحابة هم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من جاء بعدهم، فلا يمكن أن ينقل القرآن والسنة والدين إلا عن طريق الصحابة. فإذا كان الصحابة هؤلاء كفار وفساق فلا نقبل الدين الذي يأتينا من عندهم، صار الدين لا وجود له. ويستحيل أن يصيروا سبعة صحابة يستطيعون أن ينقلوا الدين كله، مستحيل. ولهذا هم لم يطعنوا في كل الصحابة حتى أهل البيت، لأنهم إذا طعنوا في جميع الصحابة لا أحد يصدقهم، لكنهم جاءوا قال نحن نحب أهل البيت وأهل البيت هم أولى بالخلافة من غيرهم، والنبي وصى بهم ووصى الخلافة لهم، والصحابة أخفوا هذه الوصية التي وصاهم النبي بها، ولذلك هم كفار واعتدوا على حق أهل البيت وادعوا هذا الرافض أنهم يحبون أهل البيت وكفروا الصحابة من أجل إبطال الدين. هم لا يحبون لا أهل البيت ولا الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم، هم في أصلهم يهود زنادقة. رئيسهم الأول اسمه عبد الله بن سبأ اليهودي، أصله يهودي، أظهر الإسلام من أجل أن يطعن في الإسلام. هذا هو الزنديق وهو أخطر ناس على الإسلام وعلى المسلمين، إنسان يظهر أنه يدافع مثل ما كان يفعل عبد الله بن أبي بن سلول ورأس المنافقين. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي المسجد يخطب يقوم وفصل الناس، لقد أكرمكم الله بهذا النبي الكريم ولا بد أن تحبوه وتدافعوا عنه، ويبقى يتكلم يمدح في النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بطاعته، وهو رأس المنافقين يفعل هذا الأمر بشبين بأنه يحب النفس. والناس الذين يحبون النفس كأبي بكر ما كانوا يفعلون هذا، يجي يجلسوا يسمعوا الخطبة ويروح، لكنهم حقيقة يحبون ويدافعون بالفعل. وهو لما يخرج يصير يثير الفتن ويقول سم من كلبك يأكلك، كما يقول يعني يطعن في الصحابة رضي الله عنهم، ويقول ما رأيت مثل هؤلاء القراء أشد يعني بطونا وأشد كذا، يطعن فيهم. ولما يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الكلام طيب. هذا الزنديق أخطر من المنافق. فكذلك هذا عبد الله بن أظهر الإسلام من أجل الطعن في الإسلام. ولا شك كل قول تقوله تجد من يتبعك عليه، ولو كان قول ساقط قول لا قيمة له. ولذلك الآن تجد الناس بعض الناس يتكلمون كلاما العاقل يقول سبحان الله كيف يتكلمون، وتجد الناس يتبعونه. فيه ناس لكل ساقطة لاقطة، أي حاجة تلقى من يتبعها ويأخذها، لأن الناس معادن، فيهم الذهب فيهم الفضة فيهم القصدير وفيهم معدن ما عنده احتفى، وهكذا الناس مختلفة. فالفرقة الأولى هي الروافض، هم مازالوا موجودون الآن وعندهم شوكة، هذو الشيعة نسأل الله أن يكفينا شره. الطائفة الثانية هم النواصب. النواصب هذو هم عكس الشيعة، يعني ردة فعل للشيعة لما وجدوا الشيعة طعنوا في الصحابة وأحب آل البيت زعموا لم يحبون، هذا قبلهم بالعكس، صاروا يطعنون في آل البيت ويحبون الصحابة الآخرين. هذا خطأ. لا تقابل المعصية بمعصية ولا تقابل الخطأ بخطأ. انت يجي إنسان الآن يبدأ يسب لك في أبي بكر ويمدح لك في علي، انت تغضب كيف تولي تسب في علي وتمدح، هذا لا يليق، بل انت تحبهم الاثنين، ترد باطله لكن لا الحق اللي معاه ترده باطل لا. فهؤلاء النواصب نصبوا العداء لآل، وذلك سموا النواصب، نصبوا العداء لآل البيت وطعنوا في خلافة علي رضي الله، قالوا علي ليس الخلافة حق له، رغم أنه أجمع تقريبا يعني العلماء أن علي رضي الله عنه أحق بالخلافة، حتى معاوية رضي الله عنه لم يطعن في خلافة علي، ما قال علي أنا أولى بك من الخلافة أو أنك لا تستحقها، لا لم يقل هذا، هو علم أن علي أولى به من الخلافة لأنه من الستة الذين مات نفسه وراض عنهم، ولذلك عمر جعله في أهل الشورة الستة، لكنه قال له لابد أن تقتص من قتلة عثمان، لقتل عثمان لازم تجيبهم وتقتلهم ثم أنا أبايعك، يعني جعل المبايع أمري على شرط، لابد حق عثمان لأنه قريب له أنك تعطينا حقه، أنك تقتص من القتلة ثم أبايعك ما في مشكلة. لما وقع الأمر ولم يستطع علي أن يقتص منهم كذا أبى أن يبايع، ثم دخل بعض الناس والمنافقين والزنادقة وداروا الفتن ووقعت الحروب، وإلا معاوية لم يكن ينكر أن الحق لعلي، ولذلك النواصب نصبوا العداء وقالوا أن علي ليس هو أهل الخلافة ولا يحق له أن يكون خليفة. هذه النواصب وهي فرقة مقابلة للشيعة، ومعروف أن الغلو يقابله غلو آخر، هذه معروفة، كل ما يظهر ناس غلات يظهر لهم ناس ضدهم بغلو آخر، معصية تقابلها معصية أخرى، خطأ يقابله خطأ، وهذا لا ينبغي أن يكون في أهل السنة. لا تقابل الخطأ بخطأ ولا تواجه الغلو بغلو، بل واجه الخطأ بالتصحيح وببيان الحق، واجه الغلو بالاعتدال والتمسك بالسنة، هذا هو النجاة. الفرقة الثالثة الذين عادوا الصحابة هم الخوارج. الخوارج هؤلاء لم يتعرضوا لأبي بكر وعمر، قالوا أبو بكر خليفة المسلمين وعمر خليفة المسلمين، ما في مشكلة، هم وقعوا بعد يعني المشكلة في خلافة عثمان فمن بعده، كفروا الصحابة الذين رضوا بالتحكيم لما وقعت الخلاف بين علي رضي الله عنه ومعاوية، اختلفوا كما ذكرت لكم الآن، الصحابة كانوا يحبون الصلح فالتقوا كيفاش نديروا الصلح بين المسلمين حتى لا تقع فتنة وكذا، اتفقوا أنهم يجيبوا حكم واحد من عند معاوية وحكم من عند علي رضي الله ويجلسون ويتفقوا على شيء تصلح به الأمور. فبعث عثمان علي رضي الله بعث أبو موسى الأشعري، وعلي ومعاوية بعث عمرو بن العاص حتى يتحاكموا. الخوارج كانوا في الجيش تعالي وكذا، قالوا إن الحكم إلا لله، هذه كلمة حق أريد بها باطل، قالوا إن الحكم إلا لله، قالوا أنتم حكمتم البشر، جبتوا حكم وحكم حكمتم، إذن أنتم كذبتم القرآن فأنتم كفار، وكل واحد رضي بكفركم كافر مثلكم، وتبدأ السلسلة لا تنتهي، وهذه وقعت في العصر هذا، من لم يكفر بالطاغوت فهو كافر، وليدعم الطاغوت كافر، وليدعم السلسلة طويلة، ومن بعد يكفروا قال المجتمع ويبدأ يقتلوا في المجتمع، خوارج معروف هذا منهجهم. فقالوا كل الصحابة رضوا بالتحكيم فهم كفار، ولذلك كفروا علي وكفروا معاوية وكفروا عمرو بن العاص وابو موسى الأشعري وعمار بن ياس، وكفروا كل الصحابة هذا وصاروا يقاتلون الصحابة، ومن بعد عزموا على قتل علي ومعاوية وعمر بن العاص، وفعلا بعثوا ناس ليقتلوهم، علي رضي الله عنه قتله عبد الله بن ملجم فالجمعه الله بلجام من النار قتله، ومعاوية نجا وعمر بن العاص نجا، يعني غير واحد اللي قدر يقتل والآخرين نجا. والخوارج فتنتهم في الإسلام عظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم وقال يقتلون أهل الإسلام ويذارون أهل الأوثان، يعني يقتلوا المسلمين ويخلوا الكفار، هذا يقول لك هذا كافر، علاش نقتله؟ روح ندعيه للإسلام باش يولي مسلم. طيب المسلم علاش تقتله؟ يقول لك هذاك مسلم وارتد ولا كافر، لازم نقتله حكم الردة. هذا هو منهجهم. ولذلك لا تتعجب إذا تسمع الخوارج في هذا الزمن قتلوا المسلمين وقتلوا النساء، تقول كيف مسلم يفعلها؟ نعم مسلم ما يفعلهاش، صحابة ولا خوارج قتلوا الصحابة الكرام. هذا اللي قتل علي رضي الله عنه، يقول بلي هذيك الضربة تاع السيف ولا تاع الروح اللي قتلت بها علي، أنا يقول هو، يقول هو يرجو بها أن يرفعه الله درجة عالية ويدخله في الجنة. هو هذاك العمل، كما أنت مثلا تروح تحج ولا تصوم ولا تصلي ولا تبني جامع، تقول هذا الفعل أرجو أن يدخلني الله به الجنة، عبادة عظيمة درتها ترجو. هو قال لك اقتلت علي أرجو بهذا العمل العظيم أن يدخلني الله الجنة، هذا هو فكره. رغم أنه قتل، من قتل؟ قتل رجل اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم قال باللي علي يحب الله ويحب الرسول، والله عز وجل يحب علي والرسول صلى الله عليه وسلم يحب علي، هذه لا ينالها أي أحد. وعلي رضي الله عنه فضائله كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وعلي في الجنة، وزوج نفسه بنته أحب بناته فاطمة رضي الله عنه، وأولاده الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وهو رابع أفضل رجل بعد الأنبياء والمرسلين بعد أبو بكر وعمر وعثمان، وهو الخليفة، وفضائله كثيرة. وبعد من النبي صلى الله عليه وسلم أول من أسلم من يعني الصبيان، وقيل أول من أسلم مطلقا، يعني فضائله لا تعد له. هذا الرجل الذي يحبه الله ويحبه هو كي يقتله قال ندخل الجنة، وهذا أحسن عمل درته في حياتي. هذه خطر البدع، هم لا يعتبرون أصلا هذه الأحاديث، هو يقول لك هذه أحاديث أحاد ولا بالمتواتر وكذا، جهل جهل منه. هذا هو حالهم. فهذه الفرق ثلاثة، الروافض اللي هم الشيعة والنواصب والخوارج، هذو هم الذين لهم عداء مع الصحابة رضي الله. أما أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يجعلنا منهم، هم وسط بين هذه الفرق، وسط بين هذه الفرق جميعا، فهم يحبون جميع الصحابة بلا استثناء، من أبي بكر رضي الله إلى آخر صحابي آخر واحد أسلم، كلهم يحبهم ولا يطعنون في أي أحد منهم، ولا يسبون أي أحد، ولا يذكرون أي أحد بسوء، يذكرونهم كلهم بالخير. ومع ذلك لا يغلون في أحد منهم، ماشي معناته يحبوا واحد حتى يرفعوه فوق المنزلة تاعه، مثل ما فعل الشيعة. الشيعة طعنوا في الصحابة وقالوا احنا نحبوا آل البيت. طيب وحبهم لآل البيت وين داهم؟ بدأوا يرفعوا في آل البيت حتى أعطوهم صفات الله عز وجل، جعلوهم آلهة. يقول أحد أئمتهم الهلفة، يقول إن لأئمتنا، ويش يقصد بأئمتنا؟ الأئمة الاثنى عشر، يعني علي رضي الله عنه والحسن والحسين وجعفر وذريته والباقر وكذا، يقول إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. يقول احنا الأئمة تاعنا عندهم منزلة ما يلحقها لا الرسول ولا الرسل ولا الملائكة، لا جبريل واحد ما يلحق الملائكة. ويقولوا للمعالي يعلمون الغيب، كل الغيب يعلمونه يتصرف. وش جعلوا؟ حكموا صفات الله عز وجل التي هي خاصة به سبحانه، أعطوها الأئمة من شدة غلوهم فرفعوهم فوق منزلتهم. أهل السنة لا يفعلون ذلك، السنة يحبون جميع الصحابة، لا يذكرون أي أحد منهم بسوء، ومع ذلك لا يغلون في أي أحد، لا يعطونهم صفات الله عز وجل، ولا يفضلهم على الأنبياء. أفضل رجل في الصحابة هو أبو بكر، باتفاق أهل السنة أن كل الأنبياء أفضل منه، أفضل من أبي بكر، لا يمكن أن يكون أبو بكر أفضل من الأنبياء، هذا مستحيل. لكن الآخرين قال أبو العاص، فجعلوا هنا جفاء تجاه الصحابة وغلو في تجاه البيت، فلم يصيبوا الحق لا من هنا ولا من هنا. قلت ولا يغلون في أحد منهم بل ينزلونهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها. ما معنى أنزلهم الله؟ فلا يقولون أن الصحابة كلهم في الفضل سواء، هذا تكذيب للقرآن وتكذيب السنة، الله فضل بين الصحابة كما فضل بين الأنبياء، فجعل في الصحابة واحد وأفضلهم أبو بكر، ثم بعده عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم العشرة، ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب بيعة رضوان، وهكذا. فهم يفاضلون بين الصحابة، لا يجعلون السابقين الأولين مثل من أسلم في عام الفتح، الله لم يجعلهم سواء، من أنفق من قبل الفتح قاتل ليس كمن أنفق من بعد الفتح وقال، وهكذا فينزلون كل واحد منازلهم، وهذا الإنزال ليس من أهوائهم وإنما متبعون فيه للكتاب والسنة. هل الصحابة أهل السنة هذا منهجهم، عندهم قرآن وعندهم سنة صحيحة، وندتهم يروحوا يمشون حيثما قادتهم، وهذا من توفيق الله لهم، ليس بقوتنا يعني أهل السنة نقول احنا، وإنما هذا فضل من الله أعطانا إياه نحمده سبحانه عز وجل عليه، ونحمد الله أن جعلنا من أهل السنة وحلينا عينينا وكي زدنا لقينا رحنا من أهل السنة، لقينا أبانا سنية وأمنا سنية ومجتمعنا البلد تاعنا سنة، الحمد لله هذه من نعم الله علينا. تخيل لو أنك ولدت في وسط ناس شيعة رافضة ولا في وسط خوارج تخرج كما هما، هذا أمر عظيم، فلا بد على الإنسان يستشعر نعمة السنة التي هو عليها ويحمد الله على نعمة الأمن اللي راهي في البلد تاعنا. بعض الناس يريدون أن يفسدوا علينا نعمة الأمن، ما همش راضين كي رانا هنا قاعدين في المسجد رانا ندرسوا، احكي على الصحابة دافع عليهم، احكي على الشيعة، احكي دين الله واحد ما يمنعك. بعض الناس لم يرضهم هذا الأمر لأن علموا هذا الأمن راح يجيب لنا خير كبير، هو الناس تتعلم الدين تسمع وتتعلم، قالوا كان تكون الفتن والقتل واحد ما يقدر يجي للمسجد، واحد ما يقدر يصلي، واحد ما يقدر يستمع حلقة يتعلم، والجهل يكثر، ومن بعد الخوارج والشيعة يلقوا فرصتهم ويبدأوا يحثوا في الفساد وينشروا في الفساد وللقتل الهرج، ومن بعد تفسد الأمور يفسد الدين. ولذلك نعمة الأمن أعظم النعم، الإنسان المسلم يحافظ عليها ويحمد الله ويسعى في بقائها، وكل إنسان يكون سبب في إثارة الفتن والنعارات لابد أن نتصدى له وأن نحذر منه لأنه يريد إهلاك هذه الأمة. ثم ننتقل الآن بعد هذه المقدمات إلى التعليق على كلام المصنف رحمه الله تعالى. نتوقف عند هذا الحد، والمرة الجاية نتكلم عن شرح الأبيات شرح ما. وعلى كل حال ما ذكرناه هذا هو الأصل، هذه الأصول التي ذكرناها مهمة في هذا الباب، من فهمها وأتقنها سهل عليه الأمر في اجتهاد الصحابة. وأهل السنة الحمد لله من صغير شباب صغار أهل السنة يعرفون الله، ولذلك لا يوجد واحد سني يطعن في الصحابة، كلهم يحبون الصحابة. ما ظهر الطعن في بعض الصحابة في هذا الزمن من بعض من ينتسب إلى السنة إلا لجهله وتأثره بالشيعة، بعض المفكرين الكتاب يصير يطعن في معاوية، لماذا؟ لجهله بهذه الأصول، لأنه لم يتعلم هذه الأصول من منبعها الصحيح. فنسأل الله عز وجل أن لا يجعل في قلوبنا غلا تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحشرنا معهم بمنه وفضله، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.